على قليب، أي على بئر. فجاء أبو بكر، أو ثم جاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، والذنوب هي الدلو الملآنة أو الملأ، وفي نزعه ضعف والله يغفر له. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قوله وفي نزعه ضعف إشارة إلى قصر مدة خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه لم يبقى إلا سنتين وبضعة أشهر، وهذا معنى ذنوبا أو ذنوبين والله يغفر له. ثم جاء عمر فاستحالت في يده غربا، الذنوب أصبحت غربا، أصبحت دلوا عظيمة، فنزع، أي نزع كثيرا، حتى روي الناس وسقوا وضربوا بعطن: فلم أرى عبقريا يفري فريه. حديث نقول إنه صحيح لأنه مخرج في الصحيحين، فهل صححه التاريخ؟ قطعا. هذا الحديث أيها الإخوة لو لم يصح عن رسول الله لوعاه التاريخ، لأنه درس التاريخ. ما فتح الله تبارك وتعالى على إمام أو خليفة أو سلطان أو رجل تولى أمر هذه الأمة ما فتح على ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيء عجب أيها الإخوة. اقرأوا تاريخه، اقرأوا مزاياه، اقرأوا مآثره، اقرأوا ما يسر الله على يديه في 10 سنين وستة أشهر وأيام 4، أحصها التاريخ فأحصيناها، ووعاها الأيقاظ فهل وعيناها. هكذا أحصها التاريخ بدقة حاذقة: 10 سنين و6 أشهر و4 أيام. لماذا حتى هذه الأيام 4 تحصى؟ لأن يوما يا إخواني وأخواتي من ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا تعدله سنون من الأخيار، سنون من عبادات وعمل الأخيار. إي والله، يعرف هذا صاحب القلب اليقظان والبصيرة المنورة المضوءة، لا يحتاج إلى شهادة التاريخ، حسبه أن حبيب الحق وسيد الخلق شهد فيه: لم أر عبقريا يفري فريه. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، الإمام علي عليه السلام أبو الحسن وناهيكم به يقول: كنا ونحن متوافرون، يعني الصحابة، نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر. إي والله. قال فيه ابن مسعود: لم نزل أعزة مذ أسلم عمر، فقد كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة. لقد فجع الناس فاجعة عظيمة في اليوم الذي أصيب فيه عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، كانت فاجعة من أعظم الفواجع ونكبة من أكرث النكبات وأعظم الكوارث التي منيت بها الأمة، لأن عمر أعزهم ورفعهم وحررهم من كل رق إلا ما كان من رق العبودية لله، ساوى بينهم، أخذ بمكارم الجبارين والعتاة حتى أنصف الضعفاء أيها الإخوة، أخذ بمكارمهم. ليس عند عمر كبير، لم يكن يواسي أيها الإخوة أو يجامل عفوا في الحق أحدا وإن كان كبيرا في نفسه. والتاريخ يعي قصة جبل ابن الأيهم، ملك غساني عظيم، ملك مملك، ماجد ممجد أيها الإخوة، يقدم على عمر ليعلن إسلامه في 500 من الرجال بالطيارس والسيوف محلين بالذهب، فألطف له عمر وأحسن استقباله لمكانه في قومه ولما يرجوه من النفع الإسلامي به وعلى يديه. وخرج عمر حاجا، فخرج جبل يحج معه، فجاء رجل لا عن قصد وإنما عن ذهول وغفلة، لم يبصر طرف رزاء جبل الملك الغساني فوطئه، فرفع يده فهشم أنفه، وعمر ليس ثمت، لم يكن حاضرا في الطواف. فجاء هذا الرجل وهو يعلم سيرة عمر وعدل عمر وإنصاف عمر، مباشرة رفع الشكوى بنفسه إلى عمر، فاستدعى عمر جبلا فأقر جبلا، قال: أما وقد أقررت يا جبل فأرض الرجل أو والله لا أقصنه منك. قال: ماذا وتفعلها وأنا ملك وهو سوقه؟ قال: دع عنك هذا، قد سوى الإسلام بينكما. الله أكبر، جئت اليوم أنا أعلم أنكم ستبكون على أنفسكم وعلى أحوالكم وعلى زمانكم وعلى تاريخنا وعلى ما اتفق لنا. ولا يقرأ عمر أحد إلا بكى أيها الإخوة، بكى على ما صار إليه أمر الأمة وأمر الدين والإسلام. أين كنا وأين صرنا أيها الإخوة؟ دع عنك هذا، ملك وسوقا، قد سوى الإسلام بينكما. قال: فأمهلني إلى الليل حتى أراجع أمري ونفسي. وجعل الرجل يؤامر نفسه، فبدا له ألا يفعل، كبرت عليه والعياذ بالله. فلما كان الليل اتخذه ومن معه جملا فساروا، فأصبح الصباح وإذا بمكة منهم بلاقع. فلما أتى الشام تحمل في 500 آخرين وأتى هرقل في القسطنطينية ملك بيزنطة، وهناك أعلن تنصره ومن معه 500. فسر هرقل سرورا عظيما، كأنه فتح من أعظم الفتوح، وأقطعه من الأرض حيث شاء، وأحسن نزله وأخدمه حتى كأنه ملك وهو عند هرقل. وبعد حين يبدو لعمر وهو لا يعلم بما حدث أيها الإخوة أن يكتب إلى هرقل يدعوه إلى أشياء، ومن ضمنها أن يسلم لله طوعا. فأجابه هرقل في كل ما طلب إلا الإسلام. ثم قال لرسول عمر: ألقيت ابن عمك الذي أتانا راغبا في ديننا؟ قال: من تعني؟ قال: جبل. قال: أهو ثم؟ قال: نعم. فألقه إذن. ودخل الرجل، وقرأ التاريخ، وصف عجيب جدا للملك والبذخ والرفه وبلهنية العيش وخفضه ولينه وطيبه. قال: رأيت ببابه من الحشمة والسرور والخدم ما لم أرى بباب هرقل نفسه. لكن الرجل كان ندمان، كل هذا يعلم أنه لن يغنيه عند الله شيئا. وبعد أن أخذ ما أخذه أو أخذاته من اللهو والسرور وغناء الجواري والقيان وسماع المعازف، قال الجواري: غنينا ما تعرفنا من شعري. فجعلنا يغنين بشعره، فنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، تكنفني منها لجاج ونخوة، وبعت بها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني رجعت إلى القول الذي قال لي عمر، ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة، أجارس قومي ذاهب السمع والبصر. ويبكي، فبكى رسول عمر لأنه خسر الدنيا والآخرة، له كل هذا الملك والرفه والنعيم المقيم بل الزائل أيها الإخوة. وعمر الذي أدال الله به دولة الفرس والروم، ووطأ به أكناف البلاد، وفتح به الفتوح، وأجرى به الأموال سيولا بل أنهارا تتدفق أيها الإخوة على عباد الله تبارك وتعالى، حتى ما بقي فيهم فقير ولا معيل ولا عزب ولا مدين. عمر يلبس ثوبا أيها الإخوة غليظا خشنا جشبا فيه 21 رقعة، عاش ومات هكذا رضي الله عنه وارضاه، بثوب مرقع لا ينام إلا غبا، ولا يطعم إلا تقوتا، ولا يلبس إلا هذا الخشن الغليظ، ويقول: إن نمت النهار ضيعت الرعية، وإن نمت الليل ضيعت نفسي. يلين ويشتد، يبغيهم الخير، حافزه ودافعه وباعثه حجة صادقة يلقى بها ربه يوم القيامة، في يوم يشيب منه ولهوله الولدان، يقول لأخي عبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، والله لقد لنت لهم حتى خشيت ربي في اللين، ولقد اشتددت عليهم حتى خشيت ربي في الشدة، ولا أنا أفرغ منهم وأخوف، فأين الملجأ؟ ثم جعل يبكي رضي الله عنه وأرضاه. واكتفى عبد الرحمن بقوله أف لهم من بعدك، وهذا ما كان. لم ينتظم حالهم أيها الإخوة، ولم تتسق أمورهم بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا العبقري العارم الذكي ذكاء رهبانيا لا ذكاء عدوانيا، كان ذكاؤه ذكاء رهبنة وتحبد وإخبات، حتى ليقول بعض الأذكياء يا سبحان خالق هذا الإنسان، لقد أقام الله منه وجرد حجة على كل حاكم إلى يوم الدين، يبعث بالحاكم والسلطان، لما فعلت ما فعلت؟ فيقول يا رب عجزت، فيقول الله تبارك وتعالى ولما لم يعجز عمر، فتلزمه الحجة، أقامه الله حجة على كل من ولي شيئا من أمور المسلمين إلى يوم يلقى الناس الله رب العالمين. عمر عجب من العجب، هذه شهادة رسول الله، وهذه شهادة علي، وشهادة عائشة تقول كان والله أحوذيا نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها. هذا عمر في ثلاث كلمات. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ودخلنا عليه يوم طعن وقد أتي بالطبيب فساقاه لبنا فخرج من جروحه الشاخبة الشهيدة، فقال: ما أراك تمسي فافعل ما كنت فاعلا، أي أوصي. فصاحت أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة عليهم السلام تبكي: وعمرا! فاكتنفتها نسوة أسعدنها على البكاء. قال ابن عباس: فدخلت ومعي علي عليه السلام ورضي الله عنهما، وجلست إليه وجعل يبدم الخوف ويقول: والذي نفس عمر بيده لو أن لي ما على الأرض ومثله معه لافتديت به من هول المطلع. يخاف على مصيره، يخاف من ساعة لقاء الله، لا يعرف ما هو مصيره. تقولون: وأين البشرى بالجنة وهو المبشر؟ وأين البشرى بالشهادة وهو المبشر بالشهادة؟ وأين وأين؟ لم يكن عمر ليغتر بذلك، ليس مثل عمر من يغتر ببشرى أو بغيرها، وقد علم أن الله واسع التصرف، لا إله إلا هو، لا يحول بينه وبين ما أراد شيء، ليس مثل عمر من يغتر. وهو الذي يسأل صاحبه وأخاه وقاضيه يوما وأحد قواده أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: يا أبا موسى، أيسرك أن ما كان من إسلامنا وجهادنا وهجرتنا وعملنا يرد علينا ثم لا نجزى به شيء ونخرج كفافا لا أجر ولا وزر، ننجو فقط، لا نتقحم النار لكن لا ندخل الجنة؟ فقال أبو موسى: لا والله يا أمير المؤمنين، فقد أسلمنا وآمنا وهاجرنا وجاهدنا وعملنا أعمالا وهدى الله بنا خلقا كثيرين وإنا لنرجو ثواب ذلك. فيعود عمر وتتحدر دموعه الشريفة على وجنتيه ثم إلى لحيته العظيم الكثة، وهو يقول: أما أنا يا أبا موسى فوالله الذي لا إله إلا هو إنه لا يسرني أن يرد علي كل ما عملت وأن أخرج رأسا برأس كفافا لا لي ولا علي. هذا مبلغ خشيته من رب العالمين رضي الله تعالى عنه وارضاه. هكذا هول المطلع. قال ابن عباس: فقلت له: يا أمير المؤمنين، لا تقول هكذا، فوالله لقد كان إسلامك فتحا وهجرتك نصرا وملأت الأرض عدلا. قال فقام، قال: أسندوني. ثم قال: يا ابن عباس، أتشهد لي بهذا عند الله؟ يريد أن يلزمه. فكع ابن عباس كأنه كره، خاف، إيش كلام هذا، تشهد عند رب العالمين؟ قال فقال لي علي عليه السلام: اشهد وأنا معك. قال فشهدت، فقر بها عينا رضي الله عنه وارضاه، علي الذي زوجه ابنته أم كلثوم لأنه كان يحبه جدا، علي الذي سمى أحد أولاده باسم عمر، وهذا ثابت في كل المصادر الشيعية والسنية، أحد أولاده اسمه عمر، علي الذي دخل عليه وهو ممدد أيها الإخوة على آلته الحدباء قبل أن يدلى في حفرته، فبكى وقال: والله ما على وجه الأرض اليوم أحد أحب إلي أن ألقى الله بعمله من هذا المسجى في مسلخه. وهذه لغة علي وبلاغة علي، لأنه عمل عملا أيها الإخوة تنقطع دونه الأعناق، من يعمل مثله؟ من يستطيع أن يعمل مثل عمر؟ فمن يضاهي أبا حفص وسيرته أو من يحاول الفاروق تشبيهها. يدخل عليه أبو حفص أيها الإخوة ابن العاص يوما وقد خرب إليه غداؤه، فيقول له: هلم يا الغداء يا أبا حفص. فيخبط الرجل يده معتذرا، ويدرك الفاروق الذكي البارع السبب، فيقول: يا أبا حفص، ما منعك عن غدائنا؟ ما غداؤه أيها الإخوة؟ زيت وخبز ناشف، هذا غداء عمر أمير الدنيا وسيد المسلمين. فيقول، وكان الرجل صادقا صريحا: يا أمير المؤمنين، هذا طعام جشب قاس، وعيالي أهلي في انتظاري، قد طيبوا لي طعاما أناله. فقال عمر: يا أبا حفص، أتظن أنني لا أستطيع لو أردت أن آمر بصغار المعزة فيلقى عنها شعرها، ثم آمر ببر فيصنع رقاقا، ثم آمر بصواع أو بصاع من زبيب فيلقى في سمن حتى يكون كعين الحجل، ثم آمر بماء يهراق عليه ثم يحرك ويماث حتى إذا صار كدم الغزال. أكلت من هذا وشربت من هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، وإنك بطيب الطعام لخبير. قال: نعم، وأنني لأبصر بطيب الطعام من كثير من آكليه، ولكني لا أريد أن تنقص حسناتي، وقد رأيت الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: في أقوام أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، لا أريد أن تنقص حسناتي، أزهد في هذا لأجل الآخرة، لأوفر حظي من نعيم الله. لا أحد يستطيع أن يزعم أن عمر توسع في المأكل يوما أو في المشرب أو في الملبس، أبدا لم يفعلها عمر، ووالله رب عمر لا يفعل هذا إلا موقن أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو لا يقدر على هذا ولا يفعل هذا ولا يقول هذا القيل إلا موقن بالله تبارك وتعالى، صبور على أمر الله، صبره على أقدار الله. ولذا حقيق وجدير أن يكون من أئمة المتقين ومن أعلام الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقين يا الدنيا أحقر أيها الإخوة من أن تنال ويعيش هذا العيش، هذه المدة المتمادية المتطاولة. سبحانه من إله يخلق أمثال هؤلاء، ملأ الدنيا أسوة وقدوة وعبرة وحكمة ومجدا وعظمة، مترع بالعظمة والمجد رضي الله تعالى. كان إذا سن سانونا قانونا عفوا أو سنة، أمر بشيء أو نهى عن شيء، ابتدأ بأهله يجمعهم، أولاده وأحفاده أبناءه وبناته، يقول لهم: أما بعد يا آل عمر، فإني قد أمرت الناس بكذا وكذا، ونهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطيور الجوارح إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا وإن هبتم هابوا، فلا والله رب عمر لا أوتى بأحد منكم بادر إلى ما نهيت عنه أو خالف ما أمرت به إلا أضعفت عليه العقوبة لمكانه مني، لأنه قريبي، لن أحابيه، لن أحظيه، لن أجامله، بل سأضاعف عليه العقوبة لأنه مني وأنا منه، لمكانه مني، فليتقدم منكم من شاء وليتأخر من شاء. الله أكبر. ليست قرابة عمر تعني أن القانون في إجازة، ليس رحم عمر أيها الإخوة يعني عند عمر وآل عمر وفي مدارك المؤمنين وأفهامهم أن العدل المسرحية تمثل على الناس، كلا. قرابة عمر ليست حظوة، ليست مزايا وتشريفات، إنها مسؤولية غليظة جدا يشقى بها قريبه ويسعد بها الآخرون. الله أكبر. لقد كان عمر الصدق نفسه، الصدق مجسدا في رجل هو عمر. استهل عهد خلافته الأنور السعيد بخطبة جاء فيها أيها الإخوة: أما والله قد وليت عليكم، وأما والله لولا علمي أو لولا ظني بأنني سأكون خيركم لكم وأقواكم عليكم وأشدكم اطلاعا بأمركم، ما وليت عليكم ولكفى عمر انتظار الحساب. قال: أنا رجل مشغول بالآخرة، مشغول بلقاء الله بانتظار حسابي، لكن أنا إن شاء الله يغلب على ظني أنني سأنهض نفسي على صراط مستقيم العدل والاستقامة. وهكذا كان، لم يكذبه الله، وشهده التاريخ، وشهده المنصفون الصادقون. اللهم اجعلنا من الصادقين. لم يعوج أيها الإخوة، ولم ينحرف، ولم يتلاعب، ولم يستسهل، ولم يستخف، وظل على هذا. ولكم علي ألا أجبي أو أجبي خراجكم وفيء أموالكم إلا من وجهه، ولكم علي أنه إذا صار إلي ألا أخرجه إلا في حقه، ولكم علي أن أزيد أرزاقكم وعطاءكم إن شاء الله تعالى. وقد أشبعهم والله، والله لقد زادهم حتى أشبعهم عمر. 137 مليون أيها الإخوة كل سنة، شيء لا يكاد يصدق. انحطت كما قلنا غير مرة في أيام بني أمية إلى 18 مليونا بالظلم، بظلم الناس وتغول أموال المسلمين وأكل أموال الأمة، تلاعب بني أمية بأموال الأمة من 140 إلى 18. أين العدل؟ ما في بركة، ما في عدل، ما في بركة، ما في رحمة إلهية. هكذا. ولكم علي ألا أجشمكم ما لا تطيقون، وألا أوردكم المهالك. على فكرة نحن لا نعرف عمر، من يعرف عمر؟ نعرف عنه كلمات وعنوانات أحيانا تكون مشوهة. هذه العظمة الفارعة، هذا المجد العلي أيها الإخوة، هذا الرجل الطوال كان لا يماشي قوما إلا عليهم برأس لطوله، كان طوالا، كان بعيد ما بين المنكبين، أبيض مشرا بحمرة، عظيم اللحية، أصلع رضي عنه وارضاه، متماسك اللحم، وكان مصارعا في الجاهلية لا يكاد يصنعه أحد، معروف يصارع الناس في سوق عكاظ. هذا الرجل يخفي بين مطاويه وفي جوانحه قلبا كله رحمة وكله لين وكله رقة، هذا غير معروف لنا. نأخذ فقط الجانب الشديد الصلب، كان صلبا على نفسه وعلى أهله وعلى الظلمة، أما بالرعية بالمساكين إن شئت أن تراه كعصفور ناض مهزول احتواه إعصار فقل له ألا تتقي الله يا عمر، يرتجف وربما وقع من طوله، يزلزل زلزالا شديدا إذا سمع آهة مظلوم أو حس بدمعة أم أو أرملة كثيرة أيها الإخوة. يقول عبد الرحمن بن عوف: خرجت معه ليلة وقد بقي الهزيع الأخير من الليل، وقافلة قد قدمت المدينة، قافلة تجار، فصرنا بآخرها في الهزيع الأخير من الليل، فقال القوم نيام: هيا يا عبد الرحمن حتى نحرسه، أمير المؤمنين يحرس قافلة. قال: فجلس وجلست معه، فلم نلبث إلا يسيرا حتى سمعنا بصوت، صوت طفل يبكي، فلم يملك نفسه، فقام عمر تألم رحمة، قام جعل يعس حتى اهتدى إلى موضعه، فإذا أمه تنهنهه تريد أن تسكته فلا يكف عن البكاء، فقال: يا أمة الله أسكتي هذا الطفل، لا يحتمل. ثم عاد، فلم يلبث الطفل أن عاد إلى البكاء فعاد. ثم الثالثة، قال لها: يا أمة الله بئسة الأم وأنت، أسكتي هذا الطفل، يتعذب عمر مثل رسول الله، كان لا يستطيع، يقطع صلاته إذا سمع بكاء الحسن والحسين، ويتجوز في الصلاة، يعلم أن الأم خلفه معها إيه؟ رضيعها يبكي، يتجوز في صلاته رسول الله وعمر تلميذه يا أخي. فقالت له وهي لا تعرف من تخاطب: إليك عني لقد أضجرتني أيها الرجل، إني أحاول فطامه فيأبى. قال: فطامه وكم لهم يا العمر؟ قالت: 4 أشهر. قال: ولما تعجلينه؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للفطيم. قال: لا تعجليه. يقول عبد الرحمن: فعاد وأنفاسه تتواثب، لا أدري ما به، فصلى بنا الفجر والله ما يستبين أحد قراءته من شدة البكاء، قضى الصلاة كلها باكيا، حتى إذا سلم قال: ألا بؤسا لعمر، كم قتلت من أطفال المسلمين يا عمر. ثم دعا بكاتبه فأمره، قانون أميري خلافي، أن يفرض في الإسلام لكل وليد من أول يوم حتى لا تعجل النساء وأطفالهن. ثم أمر فكتب إلى الأمصار بذلك رضي الله عنه وارضاه، رحمة عجيبة، خشوع لين. لذلك قال: لنت لهم حتى خشيت الله في اللين. يأتيه رجل كأنه يأتيه بمسرة بخبر مفرح: يا أمير المؤمنين. قال: ما هناك؟ قال: رأيت فلانا يعانق امرأته في النخل، فعراه فعلاه بالمخفقة بالدرة، خفقه بمخفقته، هل لا سترت عليه؟ لم يقل له: ائت بثلاثة اشهدوا عليه حتى نحقق في المسألة. كان له أيها الإخوة من الشدة في دين الله ما يحمله على إقامة الحد حتى على ابنه حين شرب الخمر ومات، وكان له من الورع الكاف ما يفهم به ضعف البشر ويتعفف عن ظلمهم، وكان له من ذكاء الطبيعة والفطنة الحكيمة الهادية ما يجعله يقدر أوضاع الناس فيستجمل الستر عليهم. قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر أخاه المسلم ستره الله يوم القيامة. لما تفضحه؟ جاءه رجل قال: يا أمير المؤمنين، أستفتيك في مسألة. قال: هات. قال: ابنتي الأبعد أتتحدى من حدود الله، ثم إنها ذهبت لتقتل نفسها فأدركناها وقد قطعت بموسى، أي بشفرة بموسى بعض أوداجها، فأدركناها حتى برئت، وجاء من يخطبها، حتم علي واجب علي أن أخبره بما كان. قال: ماذا؟ عمر: والله لئن فضحتها لأجعلنك نكالا في الأمطار، اذهب استر عليها وانكحها نكاح العفيفة المسلمة. يفهم الدين فهما عميقا رضي الله تعالى عنه وارضاه. عمر كان شديدا على نفسه، شديدا على أهل بيته. في عام الرمادة، وهو عام مجاعة قاسية شديدة برحت بالناس حتى تروا منها شبح الموت، أمر يوما بنحر جزور وأن يوزع على أهل المدينة، فنهدوا إلى أمره وأنجزوا المهم. فلما كان وقت الغداء وجد خوانا وطعاما طيبا على مائدته ليس له به عهد من أشهر، فقال: ما هذا؟ قالوا: سنام البعير الذي أمرت بنحره وكبده، وهما أطيب ما في البعير. فقال بيده: هكذا وقد ريع، أخروه عني، أخرجوا بئس الوالي أنا، إن طعمت طيبها وتركت للناس كراديسها. قال: يأكلون العظم الكراديس وأنا أكل هذا؟ لا، يتوني بخبزي وزيتي. وعاد إلى خبزي وزيتي حتى أثر في وجه الصبوح، وكان أبيض مشربا بحمرة ورجلا فخما، أثر فيه فاسود وجهه كثرة الزيت والخبز أيها الإخوة، لا يأكل إلا زيتا وخبزا. يدخل في الرماد على ابنه عبد الله بن عمر، وكان الله قد أوسع على عبد الله شيئا، كان يتجر عبد الله، يبتغي ما يبتغي غيره من المسلمين، فيده يأكل شريحة لحم، فيقول: لحما يا ابن أمير المؤمنين، ألأنك ابن أمير المؤمنين تأكل لحما والناس في خصاصة؟ هلا خبزا وملحا، هلا خبزا وزيتا. لم يعجبه هذا، وعبد الله إمام رضي الله عن عبد الله بن عمر، إمام من أئمة الزهد والتقى والورع، وتعلمون وتعلمنا، يسمع يوما أو بالحري يرى وهو يفتش ويتقصى أيها الإخوة، يرى إبلا ثمانا قريبا من الحمى، وقد حمى أرضا جعلها مرعا لإبل الصدقة ودواب المسلمين أيها الإخوة ونعمهم، أي أنعامهم، تسمى بالحمى، وهذا من تخطيطاته الاقتصادية والزراعية. فقال: لمن هذه الإبل السمان؟ قالوا: لعبد الله. قال: من عبد الله؟ قالوا: ابن أمير المؤمنين. قال: ابن عمر. بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين. ثم دعا به، فجاء عبد الله تسبق مخاوفه وهو يعلم من هو عمر، فوجده يفتل سبلة شاربه، وكانت هذه عادته إذا أهمه أمر. قال: ما شأن هذه الإبل يا ابن أمير المؤمنين؟ قال: يا أمير المؤمنين، إبل أنضاء، أي مهازيل، إبل أنضاء اشتريتها بحر مالي وتركتها في الحمى كالناس أبتغي ما يبتغي المسلمون. فقال: ويعلم الناس فيقولون: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبل ابن أمير المؤمنين ويربو رمحك يا ابن أمير المؤمنين. يا عبد الله، خذ رأس المال الذي وضعت في الإبل وضع الربح في بيت مال المسلمين، لم يراجعه عبد الله بكلمة. إن القرب من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه والصلة إليه بسبب أو بنسب لا تعني حظوة ولا تعني مزايا أيها الإخوة، بل تعني الحرمان حتى من بعض الحقوق المشروعة. لماذا؟ أهذا ظلم؟ ليس ظلما، بل لأن عمر قدوة. لو توسع أو تسمح شيئا في هذه الأمور لا أتى بعده ومن خلفه أيها الإخوة من يسرف فيها، وليس يتوسع فقط ثم يعتل ويعتذر بقوله عمر فعل هذا. يأتيه مال من الأقاليم كثير، فتسرع إليه حفصة أم المؤمنين ابنته مع من أسرع من الناس، فلما صارت عنده تداعبه قالت يا أمير المؤمنين هذا مال الله تبارك وتعالى ومال المسلمين ونحن أقرباؤك وقد وصى الله تبارك وتعالى بالأقربين. فقال يا بني، رد عليها جادا ليس يعرف المزح في هذه الأمور، يا بني مالكم من مال أمير المؤمنين، أما هذا فمال المسلمين، انطلق على بركة الله. إذا أريت أن أعطيكم فمن مالي أنا ليس من هذا، هذا للمسلمين. حين أراد أن يزدلف إلي المغيرة بن شعبة على عادته مرة وقد وجده مهموما بمن يستخلف من بعده، قال يا أمير المؤمنين أنا أدلك. قال من؟ قال عبد الله بن عمر. قال عبد الله بن عمر لا أرب لنا في أمركم هذا، إن كان خيرا فقد أصبنا منه، وإن كان شرا فبحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد هو عمر، وأن يسأل عن أمر المسلمين واحد هو عمر. والله ما حمدتها نفسي حتى أرضاها لابني، ولقد جهدت فيها نفسي، أتعبت نفسي وحرمت أهلي، وإني لأرجو الله تبارك وتعالى أن ألقاه لا أجر ولا وزر، إني إذا لسعيد. أكرف ابني بهذه الكارثة؟ قال هذه كارثة، هم يظنونها مغنما وشرفا وهي كارثة حقيقية. من تولى أمر المسلمين كان على شفا جرف أيها الإخوة، وعلى شفا حفرة من جهنم والعياذ بالله. وفي الحديث عن رسول الله يؤتى بالقاضي فكيف بأمير المؤمنين؟ القاضي يحكم بالاثنين في 10 دراهم وفي حقوق بسيطة، فيأخذ الملك بقدمه يحمله هكذا فوق جهنم، فوق جهنم والعياذ بالله، وتفتح له الدواوين والقضايا في كم قضية قضى، قضى بماذا ولماذا، فإن عدل أمسكه، وإن قيل ظلم قال ألقه فيلقى في مهوات جهنم. ولذلك يراه علي ابن أبي طالب عليه السلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه يوما وهو يعدو في إثر بعير، إلى أين يا أمير المؤمنين؟ قال بعير من إبل الصدقة ند، فأنا أطلبه. قال يا أمير المؤمنين لقد أتعبت من يجيئون بعدك. هذا خط لابد أن نسير فيه، أتعبنا أتعب كل أحد يأتي بعده، ألا يقوم بهذا عبد خادم موظف في إبل الصدقة؟ فقال عمر يا أبا الحسن والذي نفس عمر بيده، لو ضل بعير بشاطئ الفرات لظننت أن عمر يؤخذ به يوم القيامة. ولذلك أيها الإخوة كان يختار أولاته كما يختار قدره ومصيره، يختار جنته أو ناره، ويحسن اختيارهم جدا ويسارع إلى عزلهم بأدنى شكاية إن تحققت من الجمهور، لأنهم ما وضعوا وما ولوا إلا لمصلحة الناس ورحمتهم، فإنهم جاروا فليعزلوا. الولاة كثير. من أعجب ما قرأنا أيها الإخوة أنه بعث محمد ابن مسلمة وكان مفتشه على الولاة، هذا المفتش رأس المفتشين ولا يخفي عنه شيئا، يلقي إليه بكل صغيرة وكبيرة، إلى سعد ابن أبي وقاص. إذا ذكر سعد تذكر الدعوة المستجابة والقرآن والذكر، لكن ننسى الفاتح العظيم. سعد هو الفاتح، نهواند والمدائن والقادسية، دوخ الفرس والروم سعد، هذا أعجوبة من أعجيب الدهر، هذا الرجل عجيب. وجمع إلى هذه العبقرية العسكرية أيها الإخوة، جمع إليها العبادة والذكر والدعوة المستجابة، لا يدعو على شيء إلا لبه الله في حينه، شيء عجيب هذا الرجل. هذا هؤلاء أصحاب رسول الله يا إخواني، هؤلاء هم عمد الإسلام، برك الإسلام، بركه صدره أيها الإخوة وأساسه وعموده. بعث محمدا إلى سعد يحقق معه، والمعركة على الأبواب، الفرس قد احتشدوا هم وحلفاؤهم كانت بعد أيام نهوانت فتح الفتوح بعد أيام. لكن سعد هو سعد، لو عزل ربما نخسر المعركة، هذا غير مهم عند عمر. المهم عند عمر المبدأ، لا شيء يتأخر. أبو بكر رضي الله عليه كان له خطة مختلفة، وهل إلى اليوم مذهبان في السياسة والإدارة أيها الإخوة، مذهبان في الشأن العام. بعض الساسة كالإنجليز في بلادهم كانوا هكذا، لا يحبون أن يضيقوا على ولاتهم أيها الإخوة في الأطراف في البلاد المفتوحة ممنوع، لكن يضيقون جدا على الوزراء والعليا في البلد نفسه في إنجلترا سياسة. أبو بكر كان هكذا، أبو بكر كان يتساهل في بعض الهنات والأخطاء من بعض القادة الكبار، مثلا خالد في حروب الردة يتساهل حتى لا يطلع المرتدون ولا ينشعب في الإسلام إيه؟ شعب ولا ينفتخ فيه ردق. عمر كان لا، لا بد أن يحاسب الكل حتى ونحن في حروب الردة، وهكذا واجه أبا بكر. يا أبا بكر أوقف خالدا عند حده، إن في سيف خالد رهقا، وطلبه إيه؟ بأن يحد. شيء عجيب. أبا بكر قال له والله لا أشيم سيفا سله رسول الله على أعداء الله ورسوله. نهونت بعد أيام أيها الإخوة، ما في، يعزل سعد. ولكن بفضل الله تبارك وتعالى التحقيق تكشف عن براءة سعد، تهمة ملفقة ملعونة، وكانت المعركة وكان النصر. وكان دائما أيها الإخوة ما يكرر ويقول لهم أعلموا أنكم لا تنصرون لا بعدد ولا بعديد ولا بعدة، وإنما تنصرون بطاعتكم الله ومعصية أعدائكم لله، فإن ساويتموهم في المعصية وكلتم إلى أنفسكم. أتاه أهل الشام مرة يشكون أحد ولاتهم سعيد بن عامر الجمحي، قال ما تشكون منه؟ قالوا ثلاثا، فدعا به مباشرة، هاتوا الأولى. قالوا الأولى يا أمير المؤمنين وليك هذا لا يخرج إلى الناس إلى الرعية حتى يتعالى النهار جدا. قال ما جوابك يا سعيد؟ قال والله لقد كرهت أن أذكر ذلك يا أمير المؤمنين، لكن إن كان لابد تحقيق على أعلى مستوى ولابد، فيا أمير المؤمنين ليس لنا خادم، رئيس دولة والي ليس له خادم، فأعجن مع زوجي عجيننا. شوف التواضع حتى وحسن التبعه للزوجة، انتهى العربي الجاهلي أيها الإخوة الذكوري الأبوي، انتهى مع الإسلام، إسلام خلق أمة جديدة هؤلاء الأعلام. قال أعجن مع زوجي عجيننا ثم نخبز خبزنا ثم أتوضأ وأخرج إليهم. قال الحمد لله عمر، فرح ببراءة الناس من العيوب، هو يحب لكل الناس أن يكونوا مبرئين مثله رضي الله تعالى عنه وارضاه، يحب هذا، يفرح، لا يفرح بأخطاء الناس أيها أبدا، يحزن ويغتم. الحمد لله. هاتوا الثانية. قالوا الثانية يا أمير المؤمنين لا يجيب أحدا بالليل، بالليل خلاص كأنه ميت، ما عندك؟ قال والله لقد كرهت أن أذكره، ولكن يا أمير المؤمنين قد جعلت النهار لهم والليل لي، الليل لربي، أبحث عن حظي من الله تبارك وتعالى، ليل العبادة لا أنام أنا. قال الحمد لله، ما عندكم؟ فخجلوا تراجعوا، قالوا يوم في الشهر لا يخرج إلينا إلا متأخرا جدا، ربما وقت العصر هكذا في الأصيل، يضيع النهار، لماذا؟ شهريا. قال يا سعيد ما عندك؟ قال قد كرهت أن أذكر هذا أيضا، ولكن يا أمير المؤمنين ليس لي إلا ثوب واحد، فأنا أغسله في الشهر مرة واحدة وأنتظر في بيتي عاريا عريانا حتى يجف، فإذا جف لبسته وخرجت لهم فبكوا. وقال عمر الله أكبر، الحمد لله الذي لم يكذب فراستي فيك. جددوا له. عمير بن سعد الصاحب الجليل التقي الراهب يرسله إلى حمص فيمكث سنة لا يسمع منه خبرا ولا يأتيه منه إيه؟ فيء ولا خراج، فيقول لكاتبه اكتب إلى عمير أخشى أن يكون خاننا، فكتب إليه يدعوه بالقدوم على أمير المؤمنين في المدينة المنورة. وبعد أسابيع يسيرة شاهد الناس في طرقات المدينة رجلا ناسكا راهبا قد بليت ثيابه أشعث أغبر علته وعثاء السفر، يمشي هونا متئدا يتقلع تقلعا من شدة ما لخي من إعياء ورطب، يحمل على يمينه كيسا فيه قصعة وأشياء، وعلى يساره قربة إداوة فيها ماء، ويتكئ على عصا لا يؤودها جسده المهزول الضئيل. ودخل على عمر، قال عمير؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال كيف أنت يا عمير؟ قال كما ترى، ألا تراني معافا، معي صحتي وعافيتي، أجر الدنيا بقرنها، الدنيا أحملها على كتفي، هذه الدنيا، هؤلاء رجال عمر، هؤلاء أولاته، أجر الدنيا بقرنها. قال ماذا تحمل هنا؟ قال أحمل زادي يا أمير المؤمنين وقصعتي أتبلغ فيها، وهنا إداوتي أشرب وأتوضأ منها، وهذه عصاي أدفع بها عن نفسي ما عساه يضرني. قال يا عمير بعثناك من سنة ولم تبعث إلينا بشيء، فما هناك؟ قال يا أمير المؤمنين لما بلغت البلد حمص التي سيرتني إليها جمعت شرفاءهم ووجهاءهم فجعلتهم على أموالهم وأفيائهم، فما تحصل منها قسمناه بينهم، إن بقي شيء بعثناه ولم يبق شيء. قال لم تأتي بشيء لنا للخلافة للمركز؟ قال لم يبق شيء حتى نأتي به. وهنا يهتز عمر طربا يفرح في عدل، ما الأمة يعود إليه الحمد لله، عدل والرجل أمين فقير زاهد متقشف. فقال جددوا لعمير عهدا. قال عمير تلك أيام قد خلت، لا والله لا وليت لك عملا ولا لأحد من بعدك، لن أعود للولاية، مشقة عظيمة أن أكون واليا، والي عمر هذا مشقة من أعظم المشاق ومحنة من أقصى المحن. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. يأتي الشام مرة ويا العجب، على جمل وليس مرحولا كما ترحل الجمال، إنما كساء منصوف غليظ يجلس عليه، أدلى برجليه من بين شعبتيه الرحل أيها الإخوة، رحل الصوف. فلقيه الناس أهل الشام، يا أيها المسافر أما لقيت أمير المؤمنين؟ أما صادفك ركبه؟ نحن بانتظاره. على فكرة عمير بن سعد هذا في حمص نسيت، قال له عمر أتيت ماشيا؟ رآه محطوما مهدودا. قال نعم يا أمي، من حمص إلى المدينة ماشيا على رجليه. قال أما هيأوا لك دابة تركبها؟ قال هم ما عرضوا علي وأنا ما سألتهم. شوف العفة، هذا وليهم، هذا الرئيس، رئيس حمص، قال هم ما عرضوش علي وأنا عندي عفة نفس لم أسألهم. نسأل الله أن يحيينا بحبهم وبالولاء لهم وبأن يسلك بنا سبلهم وأن يجمع بنا معهم فيما هنأهم فيه من نعيمه العميم ورضوانه المقيم، اللهم آمين. فقال عمر بصدق وببساطة أمير المؤمنين أمامكم، يعني من ترون، ففهموا أنه أمامهم فجعلوا يعدون، والراكب جعل يركض ركوبته، فإذا بهم بناس قالوا أمير المؤمنين خلفكم وقد وصل عيلة والناس في استقباله، فعادوا إلى عيلة فدخلوا والناس كغيظ أيها الإخوة من الزحام، فرمقوا قالوا هذا أمير المؤمنين، هذا الذي رأيناه هو الراكب نفسه، فجهزوا هيئوا له طعاما فارها رافها، فنظر إليه بعينين مغرورقتين يبكي، قال كل هذا لي؟ قد توفي إخواننا من قبل وهم لا يدون خبز الشعير يشبعون منه، نحوا عني، يتذكر حتى الأموات، كيف أشبعوا الصحابة من قبل استشهدوا وماتوا وهم لم يشبعوا، أنا أشبع لها. عمر أيها الإخوة حين ولي فرض له المسلمون ما يكفيه وأهله، الكفاف، والكفاف كفاه الشيء مثله وعدله بحيث لا يزيد عنه بمقدار حاجته بالضبط، هو الذي أراد هذا. ثم اتسعت حاجاته وكثر عياله أيها الإخوة، مجموع أزواجه في الجاهلية والإسلام 8 زوجات، ولم يزد نفسه في رزقه درهم واحدا حتى أضر به هذا وجعله يقترض، وربما أعاد بعض الدين ثم يقترض وكثرت ديونه. وأحس بهذا علي وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين، فاجتمعوا أربعتهم وقالوا لابد أن نفاتشه ثم تهيبوه، يعلمون يغضب جدا وعزة نفسه تأبى، فقالوا فلنتحيل فلنأتي ابنته أم المؤمنين حفصة، فأتوا حفصة وساقوا إليه الكلام وقالوا استأنسي لنا انظري حاله كيف ممكن ندخل إليه نكلمه نريد أن نرفع راتبه. فجاءته حفصة وجعلت تسوق إليه الحديث سوقا رفيقا بحذر وأنا، لكن أين الأحوذي اللوذعي أدرك؟ قال من أرسلك يا حفصة بهذا الكلام؟ قالت لا أحد. قال والله لو علمت لحاسبتهم. يا حفصة أنت زوجة رسول الله، أخبريني فما متاع بيت رسول الله؟ حجرتك أنت، قصر الرسول عند حفصة، قصر، قال لك الحريم، حريم الرسول. قالت كساء غليظ نبسطه في الصيف، فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثرنا بنصفه الآخر. قال ألا يا حفصة فعودي إلى من أرسلك. لم يحب أن يتقصى، لكن عارف وربما أيضا حدث بهم بالكبار، هذا لكرمهم وطيب نفوسهم أيضا. قال عودي إلى من أرسلك وأخبريهم بقول عمر، ما مثلي ومثل صاحبي. من صاحبا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق اللذان سلفا. ما مثلي ومثل صاحبي إلا كقوم سلكوا مفازة، أخذوا طريقا، سافروا سويا، فأما أولهم فتزود حسنا فبلغ المنزل رسول الله، هذا أحسن الزاد، وأما الآخر فأخذ طريقا واجتهد فأفضى به إلى منزل صاحبه، وأما الثالث فإن أخذ طريقهما أو إن سلك طريقهما ورضي برزقهما، يعيش كما عاش في مستوى من الزهد والتقشف، فعسى أن يلحق بهما، وإن خالف فإنه لن يجتمع بهما. قولي لهم هذا. رضي الله عن أبي حفص فاروق الإسلام ملهمه محدثه وأرضاه، وبعث منه في الأمة نفوسا ماجدة وأرواحا محقة وبصائر يقظة تحيي العدل وتنعش الحرية في هذه الأمة، ويرفع الله بها أعلام الدين. رحم الله من رفع للإسلام منارا أو قدس له شعارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، ثم الرجل والرجال قليل بعد رضي الله عنه وأرضاه بمقام من التواضع وهضم النفس عجيب غريب. يقول ابن الجارود كنت أماشيه يوما فإذا بامرأة تنادي من خلفه يا عمر يا عمر، ولم تقل يا أمير المؤمنين. قال فابتسم، عرف الصوت كأنه، ووقف ريثما أن تلحق به المرأة، فجاءت المرأة بمشهد ومسمع من الجارود والناس. قالت له يا عمر عهدي بك وأنت عمير، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمرا، فلم تذهب الأيام حتى صرت أمير المؤمنين، ألا فاتق الله يا عمر في الرعية، فإن من خاف الموت خشي الفوت. قال فقلت لها أتستخبرين أمير المؤمنين بمثل هذا الكلام؟ فابتسم وقال دعها، ألا تعرف من هذا؟ هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله لها من فوق سبع سماوات، وهي تجادل رسول الله في زوجها وتشتكي إلى الله، فحري بعمر أن يسمع لها. قال هذا الله استمع لها، لماذا لا استمع لها؟ تقول له عمير وعمر كبرت وصرت راجل، تواضع عجيب، لا يرى نفسه شيئا الرجل، لا يرى نفسه شيئا، لا يرى نفسه حقا حتى على الله ولا على الناس. يمشي يوما فيرى صبيان يلقطون، يعني يلتقطون، يلقطون ثمرا مما إيه؟ ألقته إيه؟ الريح في كنف النخيل حوله، فلما رأوه لاذوا بالفرار فأبعدوا حتى لا يرى منهم أحد إلا واحدا منهم، بقي مكانه لا يريم، لم يبرح. فجاءه عمر وتخرفص عنده، فبادره الولد وكان شجاعا، قال يا أمير المؤمنين هذا البلح الذي ألقط مما ألقت الريح. قال إني لبصير بما ألقت الريح، أرينيه؟ فجاءت تفحص، قال صدقت، فتهللت أسيولد. وببراءة الطفولة قال يا أمير المؤمنين أترى أولئك الأولاد الغلمان على أبعد؟ قال أراهم، ما لهم؟ قال إنهم ينتظرون ريثما تذهب حتى يغيروا علي ويغلبوني على ما بيدي، ساعدني. قال لا عليك سأبلغك المأمن، فجعل يماشيه حتى أوصله إلى مشارف داره. هذا الذي فل عروش الأكاسرة والقياصرة وكان يحكم في أكثر من 20 دولة حول العالم شرقا وغربا علوا ودلوا. هذا عمر إذا ذكر عمر يذكر الإسلام، صفاء الإسلام، تذكر الروح المحمدية، عظمة الإسلام، عظمة الدين، العدل، الحرية، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي الله عن سائر أصحاب رسول الله وأرضاهم أجمعين، وسلك بنا طريقهم وسيرنا في مسارهم. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أصلحنا وأصلح بنا، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا من عبادك المهديين أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولمن حضر وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالسعادات والخيرات. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.